بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، قال: فبايع الناس. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث الذي أورده الترمذي رحمه الله هو من جملة مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم جملة منها في الدرس الماضي، وبقي منها بقية. أولها هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بالبيعة بيعة الرضوان، وهي البيعة التي حصلت في الحديبية مع أصحابه، وعلى أن يقاتلوا وأن لا يفروا، وهي البيعة التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعون تحت الشجرة وكانوا 1400، ولهذا كان لهم ميزة على غيرهم ممن شهد ميزة على غيرهم ممن لم يشهدها. ولهذا عندما يذكر الصحابي يذكر أنه صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم يكفيه، لا يحتاج إلى أن يضاف إليه أي وصف آخر يعني يتعلق بتوثيقه، لأنه لا يحتاج إلى توثيق، لأنه ما دام صحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا كافي. ولهذا لا يذكر العلماء ولا يذكر المحدثون شيئا عن توثيق الصحابة والكلام في تعديلهم، لأنهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يكفي الواحد منهم يقال أنه صحابي، والمجهول فيهم بحكم معلوم، بخلاف غيرهم فإنه لا بد من معرفتهم. وأهل هذه البيعة لهم شرف، ولهذا من كان من أهلها يقال صحابي شهد بيعة الرضوان، أو صحابي من أهل بيعة الرضوان، يعني شرف إلى شرف ونور إلى نور، أو صحابي شهد بدرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه، أو بايعه أصحابه على ما بايعهم عليه، وكان عثمان رضي الله عنه هو الذي ذهب إلى مكة رسولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاوضهم ويبين لهم أنهم ما جاءوا للقتال، وإنما جاءوا للبيت، وأنهم جاءوا معتمرين، وأنهم ما جاءوا للقتال. فلما حصلت البيعة، وكان عثمان رضي الله عنه عند الكفار في مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب بيده إحداهما على الأخرى وقال: هذه لعثمان، يعني أن البيعة هذه حصلت لحاضرين، ولهذا الذي تغيب منهم لمهمة عظيمة في أمر فيه الخير للإسلام والمسلمين، وفيه الصلح، وفيه ما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما هو عمل يتم به دخولهم إلى مكة واعتمارهم. ولما حصلت البيعة، وكان عثمان رضي الله عنه متغيبا بسبب أنه ذهب إلى مكة لهذه المهمة، عند ذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى وقال: هذه لعثمان. قال: هذه لعثمان. فإذا كان عثمان رضي الله عنه من أهل بيعة الرضوان، وهذه البيعة حصلت له بضرب النبي صلى الله عليه وسلم على يديه إحدى يديه الأخرى وقال هذه العثمان عن أنه ممن بايع أنه ممن بايع كما أنه في بدر تخلف عنها لتمريض زوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم واعتبره ممن حضر بدرا وأعطاه سهمه يعني من الغنيمة في بدر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه منقبة من مناقبه كون النبي صلى الله عليه وسلم أولا أرسله في مهمة وكونه اختاره لهذه المهمة يعني هذا يدل على فضله وعلى تميزه وعلى تقديمه في هذه المهمة. وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده إحداهما على الأخرى وقال هذه لعثمان, فإذن هذا التقديم وهذا الفضل لعثمان من جهتين, من جهة اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له في هذه المهمة ومن جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه بضربه إحدى يديه على الأخرى. والحديث في إسناده ضعيف ولكن المتن صحيح لأنه جاء في حديث صحيح سيأتي, وأما الإسناد فإنه ضعيف وأما المتن فإنه صحيح. قال حدثنا أبو زرعة, أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن الحسن بن بشر وهو صدوق يخطئ للبخاري والترمذي والنسائي عن الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف أخرج له البخاري المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن قتادة عن أنس قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وعباس بن محمد الدوري وغير واحد المعنى واحد, قالوا حدثنا سعيد بن عامر قال عبد الله أخبرنا سعيد بن عامر عن يحيى بن أبي الحجاج المنقري عن أبي مسعود الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان رضي الله عنه فقال ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي, قال فجيء بهما كأنهما جملان أو كأنهما حماران, قال فأشرف عليهم عثمان فقال أنشدكم بالله والإسلام, هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة, فقال من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة, فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر, قالوا اللهم نعم, قال أنشدكم بالله والإسلام, هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة, فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين, قالوا اللهم نعم, قال أنشدكم بالله والإسلام, هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي, قالوا اللهم نعم, ثم قال أنشدكم بالله والإسلام, هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على سبيل مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض, قال فركضه برجله وقال أسكن سبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان, قالوا اللهم نعم, قال الله أكبر, شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد ثلاثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن عثمان. ثم رجع أبو عيسى الحديث في قصة فضائل عثمان ومناقبه رضي الله عنه, وقد مر الحديث قريبا من هذا فيما مر في كونه يبذل في سبيل الله في جيش العسرة في جيش العسرة وغيره, وهذا أيضا من مناقبه ومآثره التي قام بها والتي استجاب فيها لما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام, فإنه طلب من هؤلاء الذين حاصروه في داره أن يأتوا بالاثنين الذين هما مقدموهم، فجيء بهما فتكلم معهم فقال: ألم تعلموا أو أنشدكم بالله والإسلام؟ نعم. أنشدكم بالله والإسلام، يعني أنشدكم بالله عز وجل وبالإسلام الذي تنتسبون إليه، أن هل تعلمون أن بئر هل تعلمون أنهم قدموا المدينة وليس فيها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ نعم. فقال: من يشتري بئر رومة؟ نعم، قدموا المدينة وليس فيها بئر يستعذب، يعني ماء عذب البئر التي فيها ماء إلا بئر رومة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يشتريها؟ ودلوه مع دلاء المسلمين، يعني يستفيد منها هو وغيره، لأنه وقف يستفيد منه الواقف وغير الواقف، ما دام أنه يعني شيء مشترك مثل الماء فإنه لا يحرم نفسه منه، وهو الماء الذي يستفيد منه أهل المدينة، فهم يستفيدون ودلوه مع دلائهم، يعني حكمه حكمهم وله ما لهم، ويستفيد كما يستفيدون، ولا يكون الأمر خاصا به ولا بغيره، وإنما هو له ولغيره، يكون دلوه مع دلاء المسلمين، يعني يكون يشتريها ويتصدق بها للاستفادة منها، ويستفيد منها هو من هذا الوقت كما يستفيد منه غيره، فاشتراها بصلب ماله بخالص مالها وبشيء من ماله فصب لها. قالوا: اللهم نعم، يعني أن هذا حصل. ثم سألهم مرة أخرى أن تعلموا أن المسجد ضاق بأهله؟ نعم، أن المسجد ضاق بأهله واحتاج إلى توسعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري أرض بني فلان ويضيفها إلى المسجد وله مثلها في الجنة. فقام عثمان رضي الله عنه بشرائها وولحقت في المسجد وقال: إنكم، قال في الأول بالنسبة للبئر، قال: تمنعوني من أن أشرب منها وأشرب من ماء البحر، يعني من ماء الملح الذي يشبه ماء البحر، يعني معناه ما يشرب الماء العذب، وإنما يصل إليه الماء أو يستفيد من ماء يعني مرا يعني يشبه ماء البحر، وليس المقصود به ماء البحر الذي يتابه من البحر، وإنما يقصد به المر، لأن البحر مر والمياه المرة هي تشبه ماء البحر في مرارتها، وهذا بخلاف العذب الحلو. وكذلك هنا قال: تمنعوني من أن نصلي في هذا الذي زدته أو زيد من مالي أن نصلي فيه ركعتين. ثم قالوا: اللهم نعم. ثم بعد ذلك قال لهم: أتعلمون أنني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر، فاهتز الجبل وركله النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وهو أحد الشهيدين، لأن فيهم عمر وعثمان، فهو أحد الشهيدين، الصديق أبو بكر والشهيدان أبو بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. قالوا: اللهم نعم. قال: إنكم شهدتوا لي بأني شهيد، يعني شهدتم لي بأنني شهيد، وأنهم إذا قتلوه يكون شهيدا، ونهايته ستكون الشهادة، سواء كانت بهذه الطريقة أو بغير هذه الطريقة، لإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، وخبره لا يتخلف بل يقع ويحصل له الشهادة. فإن كانت تلك الشهادة لا يلزم أن تكون في المعركة، لأن الشهادة كما تكون في المعركة تكون في غيرها، إما إذا قتل الإنسان ظلما فإن الشهداء فإنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء حديث تدل على أن من كان كذا هو شهيد، والمقصود من ذلك شهداء في ثواب الآخرة. وأما بالنسبة للدنيا فإنهم لا يعاملون معامل شهيد معركة، وإنما يغسلون ويصلى عليهم. فهذه من جملة مناقبه رضي الله عنه التي ذكرها عند الحاجة إلى ذكرها، ذكرها عند الحاجة إلى ذكرها. ومع ذلك فإن هذه المناقب وهذه الفضائل التي علموها وعرفوها وكانوا يعرفونها من قبل وذكرهم بها ما نفعت معهم، بل استمروا في غيهم حتى قتلوه في داره رضي الله عنه وأرضاه، وهو أفضل الناس في زمانه، لم يكن في زمانه بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وعمر من هو أفضل منه رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. هنا في الحديث: سبير، كان على سبير مكة. سبير جبل، جبل في مكة، تعددت القصة في أحد، كأنها يعني كأن هذا شيء ثالث في أحد وحراء وثبيع. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي ثقة اليوم مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، مسلم وابو داود والترمذي، مسلم وابو داود والترمذي، وعباس بن محمد الدوري وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. قالوا حدثنا سعيد بن عامر وقال عبد الله أخبرنا سعيد بن عامر، يعني أن أن أن أن أن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن وغيره من الذين أجملهم ولم يسمهم قالوا حدثنا، وأما الدوري فقال أخبرنا، وأما الدوري فقال أخبرنا، يعني هذا فيه بيان الصيغة التي قالها عبد الله الدارمي ومن معه مما لم يسمهم، والصيغة التي قالها الشيخ الثاني الذي سماه وهو الدوري. عن يحيى بن أبي الحجاج المنقري وهو لين الحديث وهو الترمذي والنسائي، عن أبي مسعود الجريري هو سعيد بن إياس ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ثمامة بن حزم وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم والترمذي والنسائي، عن عثمان، عن عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. فيما يتعلق بالنسبة لبئر رومة وفيما يتعلق هذا جاء في حديث في أحاديث متعددة، جاء في أحاديث متعددة، وأما ما يتعلق بالزيادة فقد جاء في هذا الحديث، ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم زاد المسجد كما زاده عمر من قبله، والمراد في الزيادة الأمامية، وأما ما جاء في الحديث فهو في زمنه صلى الله عليه وسلم، فإنه في زمنه عليه الصلاة والسلام وسع المسجد بإضافة هذه الأرض التي اشتراها عثمان رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام آخرهم رجل يقال له مرة بن كعب رضي الله عنه، فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت، وذكر الفتن فقربها، فمر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، قال فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا، قال نعم، قال هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة رضي الله عنهم. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن هذا الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مرة بن كعب يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أنه قام خطبة من الشام، قام خطبة يعني في الشام، فكان آخرهم هذا الرجل الذي هو مرة بن كعب، فكان أخبر عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يعني أنه يحدثهم به عن رسول عليه الصلاة والسلام، هو مستمر على منقبة لعثمان رضي الله عنه وعلى فضيلة لعثمان، قال فذكر الفتن وقربها، يعني معناها أنها قريبة وأنها تحصل قريبا. ثم قال ثم مر رجل مقنع يعني بثوبه يعني ملتحف بثوبه، فقال هذا على الهدى وأشار إليه، فقمت فانظرت وإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأريت بوجهه فقلت هذا، قال نعم، يعني معناه أنه أراد أن يتحقق يعني من هذا الرجل أنه الذي يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عثمان، وهذا يدل على فضيلته وعلى منقبته وأنه على الهدى، يعني في الوقت الذي حصل فيه ما حصل، حصلت الفتن في زمانه وخرج عليه، وأنه على الهدى وأنه على الحق، وأن الذين خالفوه وقاموا عليه أنهم مبطلون خارجون على أمير المؤمنين وخليفة المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الوهاب الثقفي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي قلابة أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الأشعث الصنعاني وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مرة بن كعب رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. نعم. وفي الباب عن ابن عمر. نعم. وعبد الله بن حوالة عبد الله بن حوالة أخرج له أبو داود. وكعب بن عجرة وكعب بن عجرة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. قال وفي الحديث قصة طويلة. قال هذا حديث حسن غريب. ثم رأى عيسى هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه وما يعني حصل في زمانه من الفتن وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. والمقصود من ذلك الخلافة القميص الذي هو الخلافة فإن أرادوك على نزعه فلا تفعل. وهذا يدل وهذا هو الذي جعل عثمان رضي الله عنه يبقى على ما هو عليه وأيضا يمنع الناس من أن يقاتلوا وأن يقوموا بنصرته وأن يحصل قتال يعني بسببه حتى انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه من قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتحقق ما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من كونه شهيدا رضي الله تعالى عنه. فالحديث دال على أن هذا أن عدم ترك عثمان الخلافة رضي الله عنه وبقائه فيها ومنعه من الاقتتال بسببه إنما كان تنفيذا لأمر الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في كونه لا يتخلى عنها وإنما يبقى عليها. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن حجين بن المثنى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن الليث بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ربيعة بن يزيد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وفي النسخة التي معنا ربيعة عن يزيد فصارت ابن عن ابن تصحفت إلى عن وصار كأنهما رجلان وهو رجل واحد. وهذا من التصحيف الذي يكون في الأسانيد يأتي كلمة عن بدل ابن وتأتي يعني يأتي العكس. وهذا مما صحف فيه ابن فصارت عن فصار يتبين أو يظهر في الإسناد أنهما رجلان وإنما هو رجل واحد ذكر باسمه واسم أبيه. عن عبد الله بن عامر هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي. هذه مثلها عبد الملك. يقول هذه كذا مصحفة. أي نعم في عبد الملك. أي نعم هذا نعم أيضا تصحيح بدل عبد الله عبد الملك. عن النعمان بن بشير نعم رضي الله عنه ما أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة قال حدثنا عباس بن محمد الدوري عن صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب. حدثنا عباس بن محمد الدوري هذا في تخليق أيضا هو صالح بن عبد الله عن أبي عوانة النسخ الأخرى تحضير فراف ليس فيها الدوري وإنما فيها صالح بن أحمد صالح بن عبد الله صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة النسخ الأخرى يعني بين أبي عوانة والترمذي شخص واحد هو صالح بن عبد الله وأيضا معكوس وعبد الله بن صالح لك أين صحيح إيه مقلوب أيضا مقلوب وفيه زيادة الدوري أيضا والذي تحضر الإفراد حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة النسخ الأخرى أو فتح الأخرى على الصواب، وهذا تخليط. قال حدثنا الصالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب أن رجلا من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء؟ قالوا: قريش. قال: فمن هذا الشيخ؟ قالوا: ابن عمر. فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء فحدثني. أنشدك الله بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: أتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: أتعلم أنه تغيب يوم بدر فلم يشهد؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. فقال له ابن عمر: تعال أبين لك ما سألت عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه يوم بدر فإنه كانت عنده أو تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه. وأمره أن يخلف عليها وكانت عليلة. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان عثمان. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعد بعدما ذهب عثمان إلى مكة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، وضرب بها على يده، فقال: هذه لعثمان. قال له: اذهب بهذا الآن معك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وذكر أبو عيسى هذا الحديث في فضل عثمان وفي مناقب عثمان رضي الله عنه، وهذا هو الحديث الذي فيه ذكر البيعة وكونه بايع عنه وضرب بيده بيديه على الأخرى وقال: هذه لعثمان. والحديث الذي مر متنه صحيح وإسناده ضعيف، وأما هذا فهو صحيح الإسناد والمتن، فهو صحيح وإسناده صحيح. وفيه أن رجلا من أهل مصر حج وجاء وجد جماعة متحلقين عند رجل، فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قيل: من هذا الرجل؟ من هذا الشيخ؟ قالوا: هذا عبد الله بن عمر. فجاء إليه وسأله أسئلة ثلاثة، وكان يعني سيء الرأي في عثمان، ولهذا سأل عن هذه الأسئلة. قال: أسألك أو أنشدك، هل فر يوم بدر يوم أحد؟ يعني هل هو فر؟ قال: نعم. ثم قال إيش الأول؟ أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: أتعلم أنه تغيب يوم بدر؟ قال: الأول تغيب بيعة الرضوان. عن بيعة الرضوان. تغيب عن بيعة الرضوان. قال: نعم. قال: أتعلم تغيب يوم بدر؟ قال: فلم يشهد. قال: نعم. نعم. ثم بيعة الرضوان هي الأخيرة. لا، الوسط، جعلها وسط. نعم. بين أحد وبدر. نعم. يعني سأله هذه الأسئلة، ولما أجابه بأنه تغيب عن بدر وتغيب عن بيعة الرضوان وأنه فر يوم أحد، قال: الله أكبر. يعني فرح لأن ابن عمر رضي الله عنه وافقه على أن يعني هذه الأوصاف التي يعتبرها ذما له وهي في الحقيقة مدح له، فلما رآه متعجبا وفرحا وقال: الله أكبر، تعجبا وفرحا، قال: تعال أبين لك يعني هذه الأمور الثلاثة. قال: أما تخلفه عن بدر عن أحد أو فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه، وإذا كان حصل منه ذلك وقد عفى الله عنه ما بقي شيء يذم عليه، والله تعالى قال: ولقد عفى الله عنهم. فإذا هو من هؤلاء الذين عفى الله عنهم، وإذا كان حصل منه شيء والله تعالى عفى عنه وتجاوز عنه فإنه لا يعاب به، ولا يذم به، لأن النتيجة هي أن الله تعالى عفى عنه وكأنه لم يكن. ثم الثانية قال: إنه تغيب عن بيعة الرضوان، فقال إنه إنما تغيب لو كان هناك أحد أعز عند أهل مكة منه لأرسله، لكنه أرسله لمكانته عند أهل مكة ولكونه له منزلة عند الكفار، فاختاره لهذه المهمة وهذا فيه منقبة لعثمان كونه يختاره وكونه يعني له منزلة عند أهل مكة. ثم أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الأخرى يده على الأخرى وقال هذه لعثمان، فصار يعني من أهل بيعة الرضوان بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه نيابة عنه. ثم المسألة الثالثة وهي بدر، فقال إنه تغيب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتخلف عن الغزوة ليبقى عند زوجته رقية وكانت عليلة وكانت مريضة، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهدها وقال لك أجر من شهدها ولك سهمه، يعني فهو بمثابة من حضرها وإن كان متغيبا عنها، لأنه ما تغيب رغلة منه وإنما تغيب بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم له. فقال اذهب بهذه معك، يعني مع ما تقدم، يعني أن هذه الأمور التي أظهرت الفرح والسرور بها هي في الحقيقة مناقب له وفضائل له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا صالح بن عبد الله، هو الترمذي، هو ثقة أخرج الترمذي. عن أبي عوانة، هو الضاحى بن عبد الله اليشكري، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عثمان بن عبد الله بن موهب، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن ابن عمر. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث عبيد الله بن عمر، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر. وهذا في زيادة الجوهري أيضا. نعم، كان في الجوهري زائدة قبل أبو العلاء، قبل العلاء، قبل قبل نعم قبل، يعني كلمة الجوهري هذه زائدة في هذه النسخة، يعني هي من التخليط الذي فيها. حدثنا قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان. يعني هذا الحديث أيضا يدل على فضل عثمان، لأنه هو الذي يلي أبا بكر وعمر، وأن الصحابة كانوا يقولون هذا التفضيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فيقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وحيث جاء في صحيح البخاري وفي غيره أنهم كانوا يخيرون فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا هذا يدل على فضل عثمان وأنه هو الذي يلي عمر رضي الله عنه بالفضل، وهذا هو الذي مما اعتمد عليه أهل السنة والجماعة في تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، يعني هذا من أدلته وهذا مما يوضحه. وبعض أهل السنة يرى أن عليا أفضل وهم قليلون، وهذه لا يبدع بها كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الفتح العقيدة الواسطية، وإنما الذي يبدع بها مسألة خلافة، من قال إن عليا أولى من عثمان فهذا هو الذي يصير مبتدعا، لأنه يكون بذلك مخالفا لما اتفق عليه الصحابة ولما أجمع عليه الصحابة من مبايعة عثمان وتقديمه في الخلافة وتقديمه في البيعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحديث يدل على تفضيل عثمان وأنه هو الذي يأتي بعد أبي بكر وعمر، والخلفاء الراشدون هم في الفضل كترتيبهم بالخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهو دال على فضله وعلى أنه أن الصحابة كانوا يقولون ذلك في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم يجعلونه الثالث بعد عمر رضي الله عنه. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن العلاء بن عبد الجبار، وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن الحارث بن عمير، وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن عبيد الله بن عمر، وهو ثقة أخرج العمري، عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري. عن نافع عن ابن عمر. هذا المصغر. عن نافع عن ابن عمر. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري. إبراهيم سعيد عندكم سعد. يعني المصغر فيها سعد وهو سعيد. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا شاذان الأسود بن عامر عن سنان بن هارون البرجمي عن كليب بن وائل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا مظلوما لعثمان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عمر. ثم روي أبو عيسى هذا الحديث في عثمان رضي الله عنه أنه قتل مظلوما وأن بذلك تتحقق الشهادة والتي أخبر عنها في الحديث أنما عليك نبي وصديق وشهيدان وأنه يحصل قتله وهو مظلوم ويكون بذلك شهيدا كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمور مستقبلة تقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر بأمور مستقبلة منها ما هو قريب من زمانه كهذا الخبر وكأخباره عن الحسن بأنه يصح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين، وأخبار بعيدة من زمانه صلى الله عليه وسلم، ومنها ما وقع ومنها ما لم يقع، وما وقع منها حصل وقوعه طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وما لم يقع فإنه لا بد وأن يقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. إذا صح الحديث ما جاء في القرآن وجاء في السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أمور مستقبلة فإنها لا بد وأن توجد طبقا لخبره عليه الصلاة والسلام. وقد حصل في زمان الصحابة وقوع أمور حصلت أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام طبقا لما أخبر، وأمور مستقبلة يكون بعد ذلك، ومنها ما وقع بعد زمانهم ومنها ما يقع في المستقبل. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن شاذان الأسود بن عامر هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن سنان بن هارون وهو صدوق فيه لين رواه الترمذي. عن كليب بن وائل وهو صدوق رواه البخاري وأبو داود والترمذي. عن ابن عمر قال حدثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير واحد قالوا حدثنا عثمان بن زفر قال حدثنا محمد بن زياد عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجنازة رجل يصلى عليه فلم يصل عليه، فقيل يا رسول الله ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا؟ قال إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومحمد بن زياد صاحب ميمون بن مهران ضعيف في الحديث جدا، ومحمد بن زياد صاحب أبي هريرة هو بصري ثقة ويكنى أبا الحارث، ومحمد بن زياد الألهاني صاحب أبي أمامة ثقة يكنى أبا سفيان شامي. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة ليصلي عليها فامتنع من الصلاة عليها، وقال رأيناك امتنعت، قال إنه كان يبغض عثمانا، إنه كان يبغض عثمان يبغض عثمان رضي الله عنه فأبغضه الله. فأبغضه الله وامتنع من الصلاة عليه. وهذا الحديث غير صحيح، والترمذي أشار إلى أن فيه محمد بن زياد وأنه ضعيف جدا، بل ذكر الحافظ بن حجر أنهم كذبوه وأنه كذاب، ولهذا الشيخ الألباني قال إنه موضوع لأن في إسناده هذا الذي كذب. قال حدثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي هو ثقة أخرجه الترمذي. عن عثمان بن زفر وهو صدوق أخرجه الترمذي والنسائي. عن محمد بن زياد قال كذبوه أخرجه الترمذي. عن محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس صدوق أخرجه أصحاب الكتب. عن جابر قال ومحمد بن زياد صاحب ميمون بن مهران ضعيف في الحديث جدا، ومحمد بن زياد صاحب أبي هريرة هو بصري ثقة ويكنى أبا الحارث. يعني هذا لما ذكر الترمذي لما جاء في هذه الاسناد هذا الرجل الذي قال انه ضعيف جدا واتهم بالكذب يعني كما ذكره الحافظ بن حجر وقال كذبوه, لما كان هناك اناس باسمه واسم ابيه يوافقونه اراد ان يميز هذا من هؤلاء فقال هذا ضعيف جدا والثاني الذي هو صاحب مين؟ صاحب أبي هريرة. صاحب أبي هريرة قال ثقة, والدمشقي صاحب أبي أمامة. نعم. صاحب أبي أمامة ثقة. فهذا مما يسمونه في علم المصطلح المتفق والمفترق, وهو أن تشترك أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم, فإن هؤلاء الثلاثة اتفقوا في الاسم واسم الأب, إلا أن يعني واحدا منهم يعني هذا كذاب, والثاني ثقة الذي هو صاحب أبي هريرة, والثالث الذي هو صاحب أبي أمامة ثقة, فيتفقون في الاسم ويكون فيهم الضعيف ويكون فيهم الثقة. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حائطا للأنصار فقضى حاجته فقال لي يا أبا موسى أملك علي الباب فلا يدخلن علي أحد إلا بإذن, فجاء رجل يضرب الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه. فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن, قال أذن له وبشره بالجنة, فدخل وبشرته بالجنة. وجاء رجل آخر فضرب الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر رضي الله عنه. فقلت يا رسول الله هذا عمر يستأذن, قال افتح له وبشره بالجنة. ففتحت الباب ودخل وبشرته بالجنة. فجاء رجل آخر فضرب الباب فقلت من هذا؟ قال عثمان رضي الله عنه. فقلت يا رسول الله هذا عثمان يستأذن, قال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وقد روي من غير وجه عن أبي عثمان النهدي, وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في فضل عثمان وفي فضل الخليفتين قبله أبي بكر وعمر وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة, وهذا من جملة الأحاديث التي فيها شهادة بالجنة لهم. قد مر أحاديث عديدة في فضل في الشهادة لأبي بكر وعمر وكذلك لعثمان يعني فيما يتعلق بتجهيزه, قال من يشتري كذا له الجنة, فالحديث يعلن على فضل هؤلاء الثلاثة وتبشيرهم بالجنة وأنهم من أهل الجنة. وحديث العشرة هم بشرين بالجنة الذي سرده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أيضا دال على ذلك. والرسول أبو موسى الأشعري يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في حائط أو بستان للأنصار وجاء ودخل عليه وقال امسك عليه الباب يعني لا يدخل أحد, أمره أن يكون على الباب ولا يدخل أحد إلا بإذن. وقد جاء أنه كان جلس على البئر ودل يعني رجليه فيها, ثم جاء أبو بكر يستأذن وذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذانه وقال إذن له وبشره بالجنة, فدخل وجلس بجواره كما جاء في بعض الروايات. ثم بعد ذلك جاء عمر واستأذن وقال إذن له وبشره بالجنة, فبشره وجاء جلس بجواره كما في بعض الروايات. ثم جاء عثمان وقال إذن له بشر بالجنة على بلوى تصيبه, ثم جاء وجلس في المقابل لأن الجهة التي كانوا عليها امتلأت بالثلاثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر, فجلس في مقابلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال على بلوى تصيبه, وهو هذا الذي قد حصل له من كون حوصر وأوذي ونيل منه وتكلم عليه وهو خير الناس في زمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا البخاري. نعم. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عثمان النهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. وفي الباب عن جابر بن عمر. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي ويحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال حدثني أبو سهلة قال قال عثمان رضي الله عنه يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبي خالد. وذكر أبو عيسى هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه أنه قال يوم الدار، يعني يوم الدار يعني يوم حوصر فيها وأودي، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه، فأنا صابر عليه، والعهد الذي عهده إليه وما تقدم في الحديث إن إن إن إنك إن لعل الله يقمصك قميصا فإذا أرادوك على خلعه فلا تفعل، فهذا هو العهد الذي أشار إليه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأنه صابر على ذلك متمسك وملتزم بما أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع فيه ضعف لأنه ابتلي بوراق وأدخل عليه ما ليس من حديثه فرد حديثه، ولكن الحديث جاء له متابع محمد بن عبد الله بن نمير عند ابن ماجه، يعني رواه من هذا الطريق، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير وهو ثقة، فوجود سفيان بن وكيع في هذا الإسناد لا يؤثر. نعم. عن أبيه ويحيى بن سعيد. عن أبيه هو وكيع بن الجراح وهو ثقة خرج أصحاب الكتب، ويحيى بن سعيد القطان ثقة خرج أصحاب الكتب، عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن قيس بن أبي حازم ثقة مخضرم أخرج أصحاب الكتب، وهو الذي قيل عنه إنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة وهم من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. نعم. عن أبي سهلة. عن أبي سهلة وهو ثقة أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عثمان. عن عثمان رضي الله عنه. نعم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول: ما رأيكم فيما ذكره الشارح في قصة بئر رومة وأن عثمان اشتراها ب35,000 درهم؟ قال الشارح: روى البغوي في الصحابة من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها ب35,000 درهم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ قال: نعم. قال: قد جعلتها للمسلمين. ذكره الشارح. فما مدى صحة هذا الحديث؟ أفيدونا مأجورين. لا أعرف شيئا عن صحة الحديث، لكن الحديث الذي صح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من يشتري هذه البئر ويعني ويكون له فيها بئر في الجنة، يعني وهذا الحديث يفيد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من صاحبها، وأنه اعتذر لكون أهله ليس عندهم إلا هي، وأنه يأجرها ليستفيدوا، فذهب عثمان واشتراها منه وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تجعل لما تجعل له، يعني معناه خالف ذلك، لأن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه، وعثمان رضي الله عنه هو الذي أجاب. يعني ما أعرف يعني شيء عن صحة يعني هذه الطريقة التي تخالف ما هو ثابت في الأحاديث المتقدمة. هل جاء شيء في المدة التي جلس فيها محاصر عثمان رضي الله عنه؟ لا أدري. هل يجوز الحلف بالإسلام مثل ما قال عثمان: أنشدكم بالله والإسلام؟ هذا مهم حلف، هذا يعني هذه مناشدة, يعني مناشدة مثل ما يقول يعني بإنسان لما بيني وبينك من الأخوة أسألك لما بينك من الأخوة أسألك ما بيني وبينك من القرابة, وهذا من جنس قل لا أسألكم عليه إلا مودة في القربة, جاء في تفسيره عن ابن عباس أنه يعني أسألكم لما بيني وبينكم مودة تتركوني بلغ رسالة ربي, وإذا لم تساعدوني فلا أقل من أن تتركوني. فهذا ليس قسما وإنما هو مساءلة بشيء يطلب منهم الاستجابة وليس حلفا, ليس هذا من قبل الحلف. يقول أشكل علي كون عثمان رضي الله عنه استشهد هؤلاء الذين حصروه مع كونهم لم يشهدوا أفعاله هذه التي كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم يعني عرفوا ذلك, لأنه ليس حتى كون الإنسان يعني ما شهد ولم يشهد يعني يكون يعرفها عن طريق النقل, يعرفها عن طريق النقل وإن لم يعرفها عن طريق المشاهدة. هم الذين حاصروا عثمان رضي الله عنه من الصحابة؟ ليس فيهم صحابة. ما معنى خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هؤلاء كانوا خطباء يحاولون وأد الفتنة؟ ما أدري, لكن ليس ببعيد أن يكون يعني أن يكون هذا هو, لأنه ذكر يعني هذا الشيء, فيحتمل أن يكون أنهم يحذرون من الفتن. ما صحة الأثر أن عثمان رضي الله عنه رأى رؤيا قبل يوم مقتله حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يقولون له تفطر عندنا اليوم أو نحو هذا؟ لا أدري عن ثبوتها. هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه ألم يعلموا بمناقبه وأنه مبشر بالجنة, فكيف بعد هذا كله قتلوه؟ إذا لم يحالفهم التوفيق وحصل لهم العمى عن الهدى يقدمون على الشيء الذي يعرفون أنه لا يجوز, يعني مثل ما يقدم الزاني على الزنا ويعرف أنه لا يجوز, يعني فهم ليس معنى ذلك أن يعني لا يقدم على مثل هذا لمن جهل, قد يكون من علم, ولا شك أن إقدام من علم أعظم وأشد جرما ممن يقدم وهو لم يعلم, فكونهم يعرفون هذا لا يمنع, لأن الاستجابة للشيطان والنزول عند إرادة الشيطان وعندما يعني هو النفوس يعني الهوى يعمي ويسم. هل تسمية عمر وعثمان رضي الله عنهما بالشهيد فيه دلالة على أن كل من قتل مظلوما فهو شهيد, أم أن هذا خاص بهما؟ وجاء من قتل دون ماله فهو شهيد, من قتل دون كذا فهو شهيد, ولا شك هؤلاء مظلومون, كذلك يعني جاء عن الزبير وطلحة والحديث الذي مر وأنهم شهداء وقد قتلوا وهم مظلومون. يقول ذكر ابن تيمية في الواثقية أن الإجماع استقر على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه, فهل المسألة هذه لا يبدأ عليها مع أن فيها إجماع لأهل السنة؟ هو الذي ذكر هذا هو الذي ذكر لا يبدأ فيه, هو نفسه قال لا يبدأ فيه, لأن بعض أهل السنة يعني رأى هذا الرأي, وقد ذكر في ترجمة يعني ذكر عن الأعمش وعن ابن جرير وعن عبد الرحمن بن أبي حاتم, عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ذكره الذهبي في الميزان ليدافع عنه, وقال إن أبا الفضل السليماني أورده في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع, ثم ذكر أن الذي أخي عليه أنه ممن يقول بتقديم علي على عثمان, ثم قال وهذه مسألة قال بها جماعة وذكر منهم جماعة في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي, قال أورد أبو الفضل السليماني في كتابه ضعفاء فبئس ما صنع, والكلام الذي فيه هو من جهتي أنه يرى تفضيل علي على عثمان رضي الله عنه. فلا شك أنه مثل ما قال شيخ الإسلام بعد ذلك استقر رأي السنة على تقديم عثمان، لكن هؤلاء الذين قدموه يعني عليه لا يبدعون. وأيضا قال أنه لا يبدع من يقول بذلك، لا يبدع من يقول بذلك لما وجد، ولعل ذلك لما وجد من الكلام عن بعض سلف هذه الأمة يعني من تقديم علي على عثمان. يقول: ما هو سبب بيعة الرضوان حيث أني درست أن هذه البيعة وقعت بعدما ذكر أن أهل مكة سجنوا عثمان؟ الذي في ذهني ولا أدري عن صحته أنه قلت أنهم قتلوه، ولهذا قالوا أن حصلت بيعة الرضوان، لكن ما أدري عن صحة يعني هذا السبب وأنه قتل، ويعني هل كان ذلك قتلا أو سجنا لا أدري عن صحته، ولكن الذي في ذهني أو الذي ذكر أنهم قتلوه، ولا أعرف شيئا عن صحة يعني هذا السبب وأن هذا قد حصل وأن هذا ثابت، لا أدري، لا أذكر الآن. قل: ما معنى الخليفة في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ الخليفة هو الذي يعني يكون يعني في الأرض يعمرها، يعني جعله الله تعالى فيها خليفة، يعني يخلف الناس بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا. وقيل أنه أنهم يعني أن كان فيها يعني جماعة في الأرض وبعد ذلك يعني جاء مكانهم آدم عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود يعني خليفة يعني أناس يخلف بعضهم بعضا، يعني يعمرونها ويخلف بعضهم بعضا. ولهذا يعني لما قال: أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني هذا لا يضاف إلى آدم، لأنه عليه السلام لا يفسد فيها، وإنما هو لذريته، وإنما هذا ما يحصل من ذريته، قال: أتجعل فيها من يفسد فيها، فليس المقصود بذلك آدم، وإن المقصود الذين يتناسلون ويخلف بعضهم بعضا من ذريته. استخدام هذه العبارة: فلان خليفة الله في أرضه، استخلف الله فلان، ما هي جيدة خليفة الله؟ يعني إذا أريد بخليفة الله فيه تفصيل، أريد بخليفة الله أنه خليفة من الله، يعني جعله خليفة، هذا معنى صحيح. أريد أنه خليفة عن الله، يخلف الله عز وجل هو خليفة عنه، الله عز وجل لا يخلفه أحد، هو الذي يخلف غيره ولا يخلفه، أنت صاحب فسره هو خليفة في الأهل، لكن لا يكون غيره خليفة له، لأن الله تعالى باق وحاضر يعني شاهد لا يخلفه أحد. فإذا أريد به هذا المعنى الباطل فهذا لا يجوز، وإذا أريد به المعنى الآخر الذي هو كونه خليفة من الله، يعني يا داود جعلناك خليفة في الأرض، الله تعالى جعله خليفة في الأرض وهو خليفة من الله، ولكن ليس خليفة عن الله يخلف الله عز وجل. هل تشرع صلاة الغائب لمن صلي عليه؟ وإذا كان خروجي من المسجد يسبب فتنة، فهل يحق لي أن أخرج أم أجلس حتى تقضى الصلاة؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من صلي عليه هل يعاد الصلاة عليه أو لا يصلي عليه؟ بعض أهل العلم أجاز ذلك في حق من يكون له منزلة مثل النجاشي، والنجاشي له منزلة وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، فقالوا من يكون له منزلة يعني له يمكن أن يصلي عليه صلاة الغائب. وإذا أذن الإمام أو قامت الجهة المسؤولة يعني في المسجد عن صلاة على أحد فالإنسان يصلي معه. هل يجوز للشافعي أن يشفع عند صاحب الدم الذين قتلوا ابنه أو غيره بوجه الله أو بالله على أن يعفو؟ يجوز، جائز، لأن هذا حق، ولغيره أن يشفع عنه للتنازل عن هذا الحق. يعني تطلب منهم بوجه الله أو بالله، يعني سؤالهم بهذه الصيغة؟ لا ما يصح الإنسان، يعني الإنسان لا يسأل بالله، ولا يسأل بوجه الله، وإنما يسأل ويطلب الشفاعة، يعني يشفع له ويطلب منه التنازل. كيف يصنع المسلم إذا رأى من أميره ما يكره؟ هل يخرج عليه بالسيف أو يفسقه أو يكفره؟ ما الواجب على المسلمين نحو أمرائهم في هذا الزمان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصبر، قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا عن هذا السؤال، وقالوا على أن أخرج عليهم على أن ينابذهم، فقال لا ما صلوا. يقول ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أستحي من تستحي منه الملائكة، يقصد به عثمان. ألا أستحي من صحة الحديث أي صحيح ثابت صحيحون في أحدهم. ما حكم تفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر؟ هل هذا قال به أحد من أهل السنة؟ أبدا ما قال بهذا أحد من أهل السنة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.